بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني سنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مقدمة المصنف هو العلامة الشنقيطي حتى يعني يعرف بعض الطلاب بعض ما في هذه المقدمة من الفصل. وقفنا عند قول المصنف: ولا شك أن المنطقة لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه، كما استغنى عنه سلفهم الصالح، ولكنه لما ترجم وتعلم كانت أقيسته هي الطريقة الوحيدة لنفي بعض صفات الله عز وجل، صفات الله الثابتة في الوحي. وكأن المصنف يريد أن يقرر ما هو ثابت عند كل منصف، أن هذا المنطق لا نحتاج إليه لا في اعتقاد ولا في يعني ترسيخ العقيدة. يعني لو لم يترجم المنطق لو لم يعرفه المسلمون لكانت عقيدتهم صحيحة وسليمة، ولكانت أصلا على ما جاء به السلف. والسلف أصلا ما تكلموا بالمنطق وما تعلموا المنطق والفلسفة ولا ما شابه ذلك، وكانوا هم أفضل خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن القضية إن المنطق ده لما ترجم وبحث من بعض المسلمين وقع كثير من الناس في نفي صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة. فلما وقع المسلمون في ذلك، هل سنترك المرض ينتشر في المسلمين حتى يعني يصبح تعطيل أو نفي أو تأويل صفات الله عز وجل هو الأصل والأصل الأصيل؟ لا طبعا. فالمسلم لا يقر الباطل، وهو مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن من أشد المنكرات أن نترك من وقع في الضلال أو الإضلال، أن نترك ضلاله ينتشر ويستفحش. طب إيه اللي أدى إلى أن يذهبوا إلى نفي أو تعطيل الصفات؟ أنهم وقعوا في بعض المسائل القياسية المنطقية التي أدت بهم إلى إيه؟ إلى هذه النتيجة. طب المسلمون وعلماء الإسلام لابد أن يدفعوا هذا الباطل. هذا الباطل الذي وقع فيه كثير من الناس وقع فيه بسبب ماذا؟ بسبب بعض الأقيسة المنطقية أو الكلامية أو الفلسفية. طيب أنا لابد أن أدفع هذا. طب ما هو أقوى شيء تستطيع أن تدفع به هذه الشبهات، أن تستدل عليه من إيه؟ من جنس حججهم. ولذلك قال المصنف: كان ينبغي، أو لما كان الأمر هكذا كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموا وأن ينظروا فيه. يعني لما وجد المقتضي دعا ذلك علماء الإسلام أن يتعلموا هذا الفن وأن يدرسوه وأن يعرفوا ما فيه وما الذي أدى بهؤلاء إلى الوقوع في هذا الغلط. يبقى دراسة هذه العلوم ليست بالأصالة، يعني لو لم يقع المسلمون في ذلك ولو لم يترجم المنطق ما احتجنا إليه وما درسناه، لأننا لسنا في حاجة إليه. لكن لما كان هذا سبب في وقوع بعض الأخطاء، لا، كان ينبغي على المسلم أنه إيه؟ أن يتعلم بقى الحاجات دي. من ذلك لابد من كثير من الدعاء والمتصدرين للدعوة والمباحثات والمناقشات والمناظرات مع هؤلاء أن يتعلموا هذا العلم. لكن نجي لا دلوقتي الشيخ والأستاذ والطالب، لا، المنطق حرام والعلم الكلام حرام. طب في هناك بس بعض الناس وقعوا في هذه البدع، ممكن حضرتك بس تيجي لا استنى، لا اناقش المبتدعة، لا اتحدث مع من وقع في البدعة. مش انت مطالب برضو انك تبقى طبيب للمرضى؟ هل علماء الاسلام تركوا البدعة وتركوا من وقع في البدعة ولا لا؟ حسنا احنا مش هنناقش المبتدعة، لا احنا هنناقشهم بس هنناقشهم بالكتاب والسنة. اما هناك اناس وقع في بعض الاشياء لابد ان تزيلها اولا حتى تغرس في قلوبهم الكتاب والسنة، لان اذا عرض لهم قياسا اقتضى عنده النفي الصفات او تأويل الصفات او تعطيل الصفات او ما شبه ذلك، هتعمل ايه؟ هتقوله قال الله وقال رسول من؟ هيقولك من المؤمن بيه، ده انا حافظ القرآن زيك. تيجي تقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده يقول لك ده انا حافظ الكتب الستة او التسعة وعامة كتب السنة. هتيجي تعمل ايه ساعتها؟ يبقى الخلاف هنا مش في مسألة ان تذكر نصا من الكتاب او السنة، لكن القضية ان تزيل الشبهة التي علقت في قلبه، ثم بعد ذلك تغرس في قلبه الكتاب والسنة لفظا ومعنا. هيجي يتعلموا للعلم دوت وهيبحثوا ليه؟ قال عشان خاطر يردوا على هؤلاء بدعهم وضلالهم بنفس ومن جنس حججهم. قال ليه؟ قال لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم. لأن أنت وأنت بتبحث ليه مع هذا؟ أنت تريد أنك تأخذ بيديه ولا تكثر الكلام ولا تكثر ولا تطيل الأيام في تلبس هذا الشخص بهذه البدعة. لما تيجي تستدل عليه من جنس أدلته يكون هذا أدعى لقطع إيه؟ حجته، فيرجع إلى الحق سريعا. ثم قال المصنف: واعلم أن نفس القياس المنطقي في حد ذاته صحيح النتائج. قال له ايه ده؟ ايه مولانا ده؟ القياس المنطقي يكون صحيح النتائج؟ قال له ايوه. قال له بس بشرط، اذا ركبت مقدمات القياس على الوجه الصحيح صورة ومادة. صورة وايه؟ ومادة. يعني المصنف جاي يقول لي كده، خلي بالك هناك من الأقيسة إذا رتبت على وجه صحيح صورة ومادة كانت النتيجة إيه؟ صحيحة. يعني حينما أتي أقول لك الوضوء عبادة وكل عبادة تحتاج لنية، النتيجة تطلع إيه؟ الوضوء يحتاج إلى نية. النتيجة صحيحة ولا فاسدة؟ بيجي ينظر كده، ينظر ده قياس منطقي، ده هذا القياس المنطقي بينظر في كده صورة القياس ومادة القياس صحيحة ولا فاسدة. ننظر كده إلى المقدمة الأولى، الوضوء عبادة، فهذه الجملة أو المقدمة صحيحة المعنى. المادة بتاعت القياس صحيح. طب وكل عبادة تحتاج لنية، إذا سلمت بها وكانت صحيحة خلاص. فتيجي تنظر كده تلاقي إن فيه بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية الحد الوسط أو الرابط بين المقدمتين وهي العبادة. الوضوء عبادة، فوكأني حكمت على الوضوء بالعبادة، ثم جئت في المقدمة الثانية وحكمت على العبادة لأنها تحتاج لنية، والوضوء أحد أفراد العبادة، فلابد أن يأخذ حكم المقدمة الكلية أو العامة فيأخذ حكمها، فتيجي النتيجة الوضوء يحتاج إلى نية. القياس ده لو جئت لقيته بهذه الطريقة لابد أن يكون النتيجة إيه؟ صحيح، سلمت بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية، وكان في رابط بين المقدمة الأولى والثانية، بأن تندرج الأولى في الثانية أو الصغرى في الكبرى، يبقى النتيجة لابد أن تطلع أن تخرج إيه؟ صحيح. فالعلامة الشنقيطي قال لي خلي بالك، لابد أن تعلم كده أن القياس منطقي، نتائجه تكون صحيحة إمتى؟ إذا كان هذا القياس جاء منضبطا وسليما بأن كانت المادة والصورة على وجه صحيح. وهذا سنعرفه، يعني إيه مادة وعن إيه صورة. أنا أريد أن أبسط فقط المسائل حتى إيه؟ حتى تتصور، حتى إذا دخلنا في العلم عرفت لماذا ندرس هذا الفن أو هذا العلم. قال لي ولابد من شروط الإنتاج. قال لي لأن إنتاج القياس للنتيجة يحتاج لشروط، وهذه أيضا سنعرفها في العلم. قال لي فوقطع الصحة، يعني وكأنك لو أتقنت هذا الفن، وجاء من يحتج بهذه الأقيسة لإبطال أو لإفساد أو لإيقاع المسلمين في بعض البدع، تستطيع أن تستدل عليه بالأقيسة الصحيحة السليمة مادة وصورة، ووفرت فيها الشروط لأنتجت النتيجة الصحيحة التي تلزم الخصم ليترك بدعته أو ضلاله حتى ندخله في صحيح الكتاب والسنة، أو صحيح الاعتقاد من الكتاب والسنة. قال لي طب لما كانت أصلا لما كان القياس دوت نتائجه صح كده، أما إيه المشكلة؟ قال لي الخلل هيجي إمتى؟ هيجي في إيه؟ لما تيجي بقى يوجد الخلل في المادة أو الصورة أو شروط الإنتاج لم تتوفر. هنا يبقى دورك أنت إيه؟ إنك إذا أتقنت شروط الإنتاج وأتقنت واستطعت أن تعرف مادة القياس الصحيحة من الفاسدة وصورة القياس الصحيحة من الفاسدة، لو جينا لقينا واحد مبتدع يريد أن يوقع المسلمين في بعض البدع تقول لا غلط، لأن القياس اللي أنت ذكرته ده لم تتوفر فيه الشروط الفلانية، وأيضا المادة الأولى دي فاسدة، والصورة بتاعت القياس دوت خطأ. يبقى دورك أنك تكشف بعد أن تعلم هذا العلم، أن تكشف إيه؟ وجه الخلل في أقيسة وأدلة الخصوم الذين يريدون أن يوقعوا المسلمين فيما يخالف الكتاب والسنة. طبعا احنا عندنا في الاستدلالات هو اما ان نستدل بالملزوم على اللازم، واما ان نستدل بأدلة سنعرفها، ولكن انا لا اريد ان احنا نفضل نناقش في هذه الاشياء، لاني لابد لهذا الكلام من مقدمات لابد ان تعرفها. انا سانتهي يعني قريبا هنا بعد ان انتقي بعض الالفاظ من مقدمة المصنف هنا، ثم ننتقل بعد ذلك الى صلب العلم. فاذا فهمت صلب العلم عرفت ما في كلام المصنف من معنى. احنا هنا هنحاول نبين مسألة وستعرف يعني ما معنى اللازم والملزوم. تخيل كده وانت في البيت، هناك في البيت سقف، هذا السقف لا يكون الا على حوائط جدران، ولا في سقف كده معلق في الهواء. فانت على كده تيجي تبص كده، ما دام ان في سقف يبقى يلزم من وجود السقف وجود الايه؟ الجدار. فاصبح السقف ملزوم والجدار لازم. فتيجي تستدل كده بوجود السقف على وجود الايه؟ الجدار. يعني لو جئت وقلت لك سقف البيت على طول كده هتقول لي يبقى يلزم ان في ايه؟ حوائط او جدران او اعمده السقف نائم ايه؟ عليها. يبقى انت جيت هنا استدلت بايه؟ بوجود الملزوم هو السقف على وجود اللازم وهو الجدار. وايضا تستدل بايه؟ بنفي اللازم وهو الحوائط والجدران وما شابه ذلك على نفي الايه؟ السقف. فاذا قلت لا يوجد جدار او حائط او يبقى ما فيش سقف. ده معنى اللازم والملزوم. لو جيت انت بقى استدليت بغير الملزوم على اللازم او استدلت بصورة خاطئة يبقى لابد انها تطلع النتيجة ايه؟ خاطئة. فالمصنف يجي يقول لك ايه؟ خلي بالك ان اصلا لو صح القياس وصحة الاقياس التي ذكروها او الاستدلالات التي استدلوا بها لكانت هذه النتائج التي نتجت من هذه الاقياس الصحيحة او الاستدلالات الصحيحة كانت موافقة للكتاب والسنة. طب اذا كانت النتائج التي نتجت من هذه الأقيسة التي ذكروها أو الاستدلالات الفاسدة مخالفة للكتاب والسنة فلابد أن يكون هذا الاستدلال إيه؟ خاطئ. قال لك ليه؟ قال لأن صحيح المعقول لا يمكن أن يتعارض مع صحيح الإيه؟ المنقول. قال لي وكأن من هذه الجملة من كلام المصنف عايز يجي يقول لي خلي بالك إحنا كمسلمين إنما نستدل بالمعقول والمنقول ولا يتعارض عندنا المعقول والمنقول. فيأتي السؤال بقى اللي احنا بنسأله كتير، فإذا تعارض العقل والنقل أو المعقول والمنقول نقدم ماذا؟ البعض يجي يقول نقدم المعقول والبعض يجي يقول نقدم المنقول، وكل منهما خطأ لأن لا تعارض أصلا بين المعقول والإيه؟ والمنقول. إذا صح العقل لا يمكن أبدا أن يتعارض مع صحيح النقل، وإذا صح النقل لا يمكن أن يتعارض أبدا مع صريح الإيه؟ العقل. وهذا سنأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى بإيه؟ بتوسع، بس بعد ما نعرف بعض المقدمات اللي تبدأ تبني بها العلوم ديت عشان تفهم. لما تيجي تقرأ تفهم، لما تيجي تناقش أو تناظر تفهم، لما تيجي تجلس كده بهدوء تفهم إيه اللي أوقع هؤلاء في هذه الأخطاء. ولو لم يكن من هذا الفن إلا أن نصل إلى هذه النتائج والله لكان يعني حاليا بنا أن نهتم بأن ندرب بعض الطلاب وبعض المدرسين هذه الفنون لنوجد في هذه الأمة من يستطيع أن يقف أمام المبتدعة ممن يريد أن يخالف الكتاب والسنة. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.